سيلك ما بقى بعدك حبيب ولا لقيت أحباب ولا عد اللي لي قلبه وسع الكون بإحساسه عمري ما تعودت الفراق وما حسبت إحساس شف قلبي الهواك اشتاق حيل ودقت أجي راسه شوف الشارع على كثر الغرام وما جمع غياب تمنى لو نمر من بعيد نعطر انفاسا قسم بالله قلب ما فقدك بغيبتك كذا وظن ننساك شف دمعي على حبري وقر طاسا أدور لك عذر وأصنع من أشباه الحلو والأسباب وأطمن قلبي اللي ذاب ضحى همه وسواسه على كل المصاعب والمسافة عاشقك ما تاب لأنك كل ما يملك روحه وأهله وناسه دخيلك يا حبيبي.